معول هدم لنا، وإن كنا لا نشعر بهذا الشيء لكن سوف يكون. ويل للعرب من شر قد اقترب، ثم قرن هذا الهلاك بما إذا كثر الخبث. الشاهد من هذا الحديث قوله فتح اليوم من ردم يأجوج وماجوج مثل هذه، وحلق بإصبعه الإبهام والتي تليها. نعم نعم سليم. بالنسبة لدوران الأرض والشمس، بالصراحة لو أن قال لي لو أن بعد جمع كان ما في القرآن ولا من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، لو قالوا أبو بكر وعمر ما قبلت أنا قولهم إلا بدليل. وش هم لأجل الرسول، لأجل الرسول صلى الله عليه وسلم ثبت طلوع الشمس في القرآن وثبت في السنة يا شيخ. الله من مثل ما قال في القرآن إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. نعم. ويقول في السورة الثانية في موضع ثاني يقول الشمس تجري بمستقر الله وجريان معروف في لغة العرب. وترى الشمس إذا طلعت. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الشمس تطلع بين قرنين شيطان. نعم. ونهى عن الصلاة في كبد السماء، وهي في كبد السماء. والأرض الجنوب ما يروح للشمال والشمال ما يروح للجنوب. مكة محلها كل من حج يروح مكة محلها ما تحرك. ومن قال بهذا يا شيخ ما احنا مسدين والله، لا لو انها اي ما هو اللي بدي لنا من القرآن السنه بالصراحه. وانت بنفسك انت تقول ان تشوف ان الشمس انها تحول بين القمر الارض، تحول بين الشمس والقمر، وهذا يدل ان الشمس تجري والقمر يجري. اي ما في شك، كل يجري الى اجل مسمى. ولكن دوران الارض والشمس يا شيخ احنا يعني ما يلوم. الحمد لله مستقرين، ما استدارت رؤوسنا ولا شيء، الحمد لله على الحال. السلام عليكم. ذكرتم بأن وجود الصالحين في المجتمعات سبب للنجاة. نعم. أقول أحسن الله لك لو استدل بشرط إذا قاموا بالواجب، ذكرنا قيدناها. لو استدل بهذا الحديث. نعم. أو بهذا التعليل على صرف الزكاة للعباد، لأن النقم والبلاء يندفع عن الأمم بسببه. نعم. فنفعه متعدي طالب العلم. لا مو متعدي، هذا غير متعدي، لأن الصالح الغالب النفع لنفسه بخلاف طالب العلم. طالب العلم يحفظ الشريعة ويبلغها الناس، هذا الصلاح ليس عندهم علم شريعة يدافعون به. لكن البلاء ولهذا يقسم الناس العلماء أهل الخير إلى عالم وعابد، وقسم الشيء ليس منه. البلاء يعني ما يقف إلا بسبب العلماء لا العباد. الصالحون عام، الصالح كل من قام بحق الله وحق العباد فهو صالح. نعم. ها؟ إيش؟ يقومون الى السد ويخرجون من الحرم ثم يهوي لينامه فيرجع ذاك الحرم كما كان. اي هذا من احاديث الاسرائيليين، يقول انهم يخرقون واذا بقي من جنس الفتيل او القطمير يعني شيء بسيط قال يلا اظلم علينا الليل نرجع ولا صار بكرة كملنا، وإذا جاءوا من بكرة وإذا هو كحاله بالأول. فإذا أراد الله أن يخرجوا قالوا يلا أظلم علينا الليل نرجع وغدا إن شاء الله نكمله. فإذا قالوا إن شاء الله وجاءوا من الغد وجدوه لا باق على حال، باق على حال. هذه من الإسرائيليات، من الحقيقة. طيب هل هو الآن الردم هو السد الآن اللي يقولون سد في الصين ولا سد غيره؟ يقولون الآن هو الردم هو سد الشرق اللي في شرق الصين. الردم هذا اللي هو اللي ذكر في الحديث. والله ما أتكلم فيه بشيء، الله أعلم. هل هو هذا ولا شيء آخر ما أدري، الله أعلم. حتى ذكر يعني بعض العلماء في مجلة المسلمون يقول انه وقف عليه في شرق الصين. اي الله اعلم. نعم. حدثنا ثلاثة.

نعم نعم نعم يأمركم نعم إن الله نعم يعظكم به ويكون من العلماء القضاة حكام يلزمهم القضاء بالعدل الحكم بالعدل كذلك أيضا العلماء ألم تعلموا أن من العلماء من يحابي في الفتوى يحابي في الفتوى يجي زيد يستفتي يقول هذا حرام من كبائر الذنوب أعوذ بالله أنت في النار أنت عرضت نفسك يجيه آخر يستفتي في نفس المسألة يقول الله هذه مسألة خلافية المسألة خلافية والمسألة الخلافية أحد من العلماء يقول خذ بالأيسر وأحد يقول خذ بالأحوط وما دامت خلافية فأنت فالأمر واسع نعم وهي مسألة واحدة في من يفعل هذا في من يفعل هذا من العلماء المفتين نعم نعم من حمل هذا العدل على الحقيقه نعم هل يحمل على الحقيقه يا شيخ العدل انه مراد او يحمل على ان الاماره لا تكون او هذا الحديث يحمل الاماره عن غير قريش يحتمل ان هذه للمبالغه يحتمل ان تكون مثل فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره لو عمل أقل من مثقال أيراه أسألك يراه كذلك قال من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه يوم القيامة من سبع أراضي لو اقتطع دون الشبر طيب هذه ما بقيت من باب المبالغة يعني حتى لو لم يبقى إلا اثنان فالأمر فيهم بشرط لأن هذا الشرط لازم تجعلونه أمام أعينكم ما هو ما أقام الدين ما أقام الدين نعم كان كذلك لو كان هناك بقي رجلين من قريش نعم وولي أحدهم نعم فأورد بعضهم على هذا أنه لا بد من باب أولى أن تكون إمارة في غير قريش لأنه أقل عشيرة فإذا كان أقل الناس عشيرة نعم كان خلعه أمكن وأيسر الله المستعان على الذين يخرجون عليه نعم من الذي يجعل في قلوب الرجال خلع السلطان من؟ الله عز وجل فإذا كان الرسول يقول هذا الأمر في قريش لا يزال خبر هذا ما أقام الدين يقول إذا كان الأمر كذلك فلا بد أن يكون الأمر فيه لأن هذا خبر أعرفت ألم تعلموا بنو أمية أتعبوهم الخوارج في كل مكان حتى صارت الجزيرة كأنها قدر يغلي ولما تولى عمر بن عبد العزيز ايش خمدت النار ولا نسل الجلود نعم وصار زعماء الخوارج يجون لمه يبايعون فالقلوب بيد الله نعم سليم كيف؟ أقول يدعي أن الحاكم يختص بالإمامة على العظمى دون أهل العلم في أكثر من عمر رضي الله عنه ورضاه مشاورة للصحابة وفي هدها منه من الملوك اللي بعده ما فهمت كلام أقول بعض الناس يقول أن الإمامة تشير للملوك دون أهل العلم وأنا أقول فيها إمام فيه ملكة أكثر أدهم من عمر رضي الله عنه وارضاه. أي لكن عالم عمر. وأكثر منهم شاوره للصحابة. عمر عالم. بس مشاورة للصحابة. أنت يعني تقول إن بعض الناس يقول الملك يستبد. نعم. كذا تقول. إيه من دون أهل العلم. يعني بعض الناس. يعني ما شاور. ما شاور. طيب. وتقول. أقول يعني. هل فيها أدهم من عمر؟ لا أنا. من بعده من بعده. من بعده أنا أقول لك بارك الله فيك هل فيها أرشد من الرسول؟ وش قال لها فاعفوا عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر